صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبتعين رحمه الله تعالى على جراد من السنة كادي سرات تنعم أينه ما خرج صحيح بخاري في باسعين أورغان عشت رضي الله عنه قال دخل علي أبو بكر السجيك وقبه وعين جاريتاني ولكت السيد بجوش باريا وشيانه من جوار الأنفى أنفى بجادرة جوار جبو جاريتين من جيز بجادرة أنا أبوت بجادرة بسمه باريا باريا تغنيان يميجا كمو أهون ترفعن أسواتهما بزي بزي تقيمو لما لسي إنجي زفن لما تعيد الله بزي كالات تشودوا على يوسف يدفر أفل تغنيان أي ترفعان أسواتهما بما تقاورت بالأنزائه وشوف مغنى به بما تقاورت بالأنزائه وبؤاس بؤاس لما يبقى حسن أو سنة بخير المكاكل لعندما تحايا عمد تتحفى أسواء النبي مدينة كما يدى شوف في إثمان بذل سوء الأسواء إذا لا يسواب إذن تنبروا زرعات يفكر كالع يعلوك إيالو غطبو قالت وليس تلهير يازل من تلك عائلة بدن بازي وليس تا بمغنيتين ورالو أنهما ليس تا بمغنيتين زفانيو تنبرون قالت غنيان وقالت وليس تا بمغنيتين والصحابي أعرف بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف باللغة العربية لأنه لغته وعائشة الصديقة عالمة فصيحة عربية قرشية تفهم اللغة لأن لأي مبتلي شبهة لك نبي وانتلاب الشيء أو الشبهة هذا الرجل غير أنه لا نبي بعد آل ألا ترضى أن تكون من منذر من موسى غير أنه لا نبي بعد إن دار كذلك من هذا الشيء وليس من غنيتين أي معلوم أي معروف أي مشهرتين أو يعني معلومتين بالغناء المنهي بزفن يتوقعون زفان يسنبوا إنما رافعان الصوت بما تقاورت به الأنصار يوم بؤات يقول ابن هجر وقد ذهبت كثير من الصوفية إلى جواز الغناء زفن فقدوا نماذج الدول هذا باطل صوت الحسن لون الحسن يودان للصوفية ولذلك يستصحبون المردان وكذلك يستصحبون آلات الموسيقى الموسيقى مصارية نحن عن عبد الشميع مروسي فنسوا بيك على كلاد وعقود بالقرافات الصوفية فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت الرسول ليس شيطان ما فيكو وذا يوم عيد عيد كالنبار فقال رسول يا أبا بكر إن رجل توم عيدا وهذا عيدنا لا أبو مبال يا بدر إيه إلا تشنا بس كما قلتنا ولا فيكو تشالا فيأتي يا أبا بكر إن رجل توم عيدا وإن عيدنا هذا التوب يوم قالوا تيجا استأجوا قبضوا رزق زور بلاو نابو بقى تيجا قبضوا تكأو ما تاو بلاو قالوا تيجا بيان بساو يفكر نجا يشال بلاو كالا يفكر جال تاو بلاو مالد قدم بنون لين على يوم تجوا نبيا وما يدل يفكر الله شل شلال بيهم دموع أو أقل أوانيه من دنا مباح نبيج بمباح عند سلز هذا رزق بلاو من وقت نجاري إلا ما لم يأتكل حرمة إذا الأدعام يوم أيام منا إلى الجن أين مسجد ويمكن أيام منا بمدينة بأيام منا لا يهود المسجد إذا الفطر إذا الأدعام هو من يصايا بزاجم اكتمال وفي الصحيحين أيضا أنه قال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام أيام أيام منا نفر معظم بمدينة وذلك الأيام أيام منا والحديث والسرباد بعضا عندي أيام التشريق قتيم مفقدوا سيتو ديجات مدرستا مغلطة كلكل مكن هذا يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام فدل هذه وجوه كذب من رجع ما برد بوزو ملكون أحد وعن لأيام قولوا إن لكل قوم عيدا لو نسأل إيدا اللون وهذا عيد فإن هذا يجب الاستفاق كل قوم بإيد وإيدات من لا يزعل لباسه وما هذا فإن إذا الناس ممتلئ لباسه هذا إيدات النوع وإيدات الإسفقر ذهن وفي الوقت تعرف اليهود أن في دين فصحى أيضا تنجاوب ودينات الصفات من ذلك كما أن سبحانه لما قال ولكل وجهة هو موليها لكل ملك إبلة هو متوجهها من ذلك البقرة الآية عن المطار برسل وقال كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة لو لم يشوف شرعة ومنهاجة فرائد وصلنا نبات فرد الناس منا لهم نبي أرجنا فأكيد أو كن عندنا سوين بيادم لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله أو ده بذا إسراء كل قوم بوجهتهم بكبلات سو عندما يدعوا أسوجبوها وبشركة بشرعة بشرعة وذا أن اللام تورث الاختصاص ولكل وجهة لكل شأن اللام للاختصاص أو للاستحقاق شو نلج إذا وقعت بين ما يملك وبين حدث كما تاش لملكه فإذا كان اليهود عيد قال لا تشو وإن النصارى عيد قال لا تشو كانوا مختصين به من بين بسيهون فلا نشركوا في النقار راتشو كما لا نشركوا في كلمة الله تشير بشيراتشو عندما النقار راتشو وكذا أيضا على هذا قدري لا ندعنا لا ندعهم يشركوننا في نجم هذا وكذا رساتشو بلو ليدونهم لقارون مفلك إلا بهم لأن أنت إذا أنت إذا لا بقى نص إذا شرى ساتشو إنيائي من هذا نص بادر كوا تفق عجو ما يسيد لنا ورا ساتشو هنا ألا تشو عن قباب باتشو ما ليس عن لبلا مانا من من جديد قل لي إذا القياس شرط عالو إذا لم يسالم النفس والقياس مع النفس فاسد نو والقياس مع الفارق قياس مع النفس فاسد ولذلك كفر الله إبليس بقياسه قياس الفاسد أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من نار مع الأمر لمو مع النفس قياس فاسد أول من قاس إبليس وأول من قاس إبليس وأخطأ في القياس والشمس والقمر إلا بالقياس القياس مع النفس فاسد القياس مع الفارق فاسد وأما القياس يعني إذا لم يكن هناك فارق ولا نفس صادمه وكان للمقيس عليه أصل في الدليل فهنا يجوز قياس دلالة قياس شبه قياس علة أو للذكاء أو بكر كذلك مجرى شارك وقباب باشو على الله فقباب باشو بزال قال جمع مالك أن لكل قوم عيدا وهذا عيد لا خالف بزال قناع من شاء الله أخذ جمع مالك فقباباتو هيدا ومكياس عندما رجوما يعلم كان بزالك من دمو يتركنا إيه بإنه إمان زماو دبية متى بعد دين شرك النات والسقاطة أبدل هنا صوت الجماعي بسببهنا إن جماعينا واندوشنا وتقلاقلونا دم بمناسبة لم يشرعها إسلامونا شوف بمناسبة لم يشرعها إسلامونا وأما يعيدوا شرعها الإسلام يعيدين عيدين أيام منا شرعه الإسلام إن وهذا عيدنا دليل وهذا عيدنا لكل قوم عيدنا وهذا عيدنا أنزلكما بهما يومان يومين يعني يوم الفطر ومن أدهانا يعني إيه فارق بدون سلال لا لازم يوصل عندنا إيه ميابك وندنا جبية مستان ولا استنيا دمو بسوسين جماعين سوستنيا دمو أصدق أصد سبب إظهار غنى هذا مشروع إذا لم أنت أظهرت غناء لم يشرع في الإسلام بسبب لم يشرعه الله إذن قياس مع الفارق مع قياس مع إسلام إسلام يدبين إلا ግጥም አይቻለም ነው ነሽዳን በለው ግጥም በለው ቀሲዳ በለው ማንዙማ በለው በተለይ ከኢባዳ ከኢዶች ጋር ታይዞ ይደረገው ማለት ነው አንደኛ በሴ ድምጽ ካልሆነ ሁለተኛ ደግሞ በዘፈን ግና ከሚል እሽ ሙዚቃ ወልግና ካልሆነ ሶስተኛ ሰውዚህ ጀማዒ ካልሆነ አራተኛው ቢስቲሳቢ አላቲል ሙዚቃ ክላሲካል ካልሆነ አምስተኛ ደግሞ እንደና ተወሰሰ ጋር ካልሌለበት ስድስተኛው ደግሞ እጅ ማይጠፈጠፍ ከሆነ ሰባተኛው ደግሞ ምንድነው ከኢባዳ ከዚህ ከዳዋ ማይሸነግር ከሆነ አሁን ይሄ ሁሉ ሙስተፋር ነው ባሁን ግዲ ወይም ሰውተ ጀማዒ ወይም ደግሞ እጅ ጥፍጣፋ ወይም በሴቶች ጅንስ ወይም በዘፈን ጭላጤ ወይም ሙዚቃ መሳሪያ አለ ወይ ሲጋ ተወሰደ አለ ويندموا بدري يشغلون الأوقات ويشغلون الشباب والشابات بهذا عن اتباع وسماع ما هو أهم من ذلك من التوحيد والأحكام والتفسير والمنهج. يقول له يستصيبه مناكير بعض الذين درجوا يستصيبه مناكير في لون الصلاجي أيضا له. فإن دين الصوفية قائم على الأنظمة والأصوات الجميلة من درجة ይሄን ያደረጉት የታወቱ ሴቶች ነው ወንድ ታወቱ ይባል አላስቀመጠው ወአማ ያልአቡ ለበሸት እነሱ አጋጣሚ በደረቃቸው እጃል ምምድ ነው እንጂ ዘፈኑ እዝፈኑና ሚል አንዳንድ ሪዋያ አለ አጋጣሚ እጃል መፈክር ቢሆነው ግጥ መገጠው ሊሆን ይችላል በኢድ ቀን ዑመር በድንገት ወራቸው ሲወጋቸው ሲ ዳሁማ በኒ አምናን በኒ አርሲዳታ ብለው አይሻ ግንታ ተረፉበት አለን እንጂ ዝም ብሎ አሁን ምን ጊዜ በቃ ግድ የተመጣ መንዙማ ተብሎ ባንደድን ፈይ ይባል ይሄ መሰለ ወስተና አውራን ሀል ሹይ አልመውሊዱ الذي من اجله تضربون بالدفوف عليه لا እንጂ ቂያሱ ማ አልፋሪክ ነው ባጥሪ ምን አይደለም ይሄ ከተደስ የሚባለው አሁን አሁን ለቀቀው አይደለ በሲዲዎች በሚኖስ የሚለቀቁት ነው በሴቶች ጅጾ ሁሉ ይሰማው በግልማ ነበር እኮ በሰርግዴ ሴቶች በግላቸው ወንዱ ማይሰማው ሳይቀላቀል በሂላው ይስማው በሰርግዴ እጃቸውንም እንጂናደረጉ ዲፒ የማጡ ይቻላል በኢደን እንደዛ ነበር ያው አቡበክሩ ተቃውሞ አለ አቡበክሩ የነብዩ በአይሻ ረገብ ነው የተገጠመው ሌላ ደግሞ ነብዩ መስማታቸው ለነብዩ ሌላው ቢሰሙ እንደሌላው አይደሉ ይምክን ለነብዩ ባዮቻቸው ሊሆን ይችላል ወይምክን ማህረማቸው ሊሆን ይችላል ይሄ በአለም ሶሻል ሚዲያ ላይ ሴቶች የሴቶች ድምጽ ይለቀቀው ሀል ታቅዲሩ አው ታጅሩ ይምክን ለበንዲላለይ ሱብሃንአላህ ፈተና አይደለም ያ ሌላ የነብዩ መስማ አቡበክር አንከረ አስተማአ ወፊለው ወየነብዩ ጀርባቸው ዞረው እንዝናሉ በትንሽ አይሻ በሚስተማሪ ኪና ነብዩ ደግሞ በከተዳ አስተምሩ ይወድቁ ይመቻል ምክንያቱም እዛ ዞር ብለው አሉ በአይሻ ደግሞ ነበር በእክ ነበር ምንድነው ይሁን ይመች ወላው ሰምተዋሉ ድን ላ ያስተልዚሙ جواز سماع صوت الاجنبيات المغنيات ها مش الوجه الثاني قول وهذا ايدنا فان تفي حسر ايدنا في هذا الشيء ይህ ኢዳችን ሰለይተና ኢድን እው ተጆ መጣል ዲባ እሄው ነው ኢዳችን ሌላ ኢድ የለንም በዛ በኢዳችን ቀን ኢድ ወኢስሙ ሊማ ተከረም ምን الاجتماع والسرور والطعام المكرر ነው ኢዳት እሄን ደስታ وكذلك قوله وان عيدنا هذا اليوم فان التعريف بالله جوف جوف قاعده بتاندي والاضافه يقتضي الاستغراق قاعده الله والخبر اذا هلي بال في جزء حاصر نو تحرير وتحرير تحرير وتكبير وتحرير والخبر اذا هو الذي ان عند السوريين والنهويين يفيد الحصر وان عيدنا هذا اليوم اي لا عيد لنا الا هو عند تبارك دم بعيدافه عند وان عيدنا عن بعيدافه ولثنيا خبره فعلم محلل فان تاريخ بالله والاضافه يقتضي الاستغراق بقى ايهو بيشان القى ليلى عيد يدن بل مولد ان ليلى هي راسيه عزيزه حسر النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرح للعيد فلم يصنح في غيره فيجري ان يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم ايه ومثلا جنس ما من لما ابقى تقول عيد ميبار اثنين يونا ثلاثاء يونا خميس يونا اربعاء يونا جمعه يونا جزاك الله كما في قول الصلاه تحريم والتكبير لا وتعليلها التسليم لا تكبير لا الا لفظ الله اكبر ولا تحليل لا الا لفظ السلام عليكم واذا ذهب جمهور العلماء من المالكيه والشافعيه والحنابلة الا ان الصلاه لا تنعقد الا بلفظ الله اكبر كان يستدل بالتكبير ሌላ ኢድ እንደ ደግሞ ኢድ አዳውና በዚህ የተፈቀደው ለማን ነው እንግዲህ የተለያየ ኢድ ተብሎ የሚያዝ ነገሮች ይሉ ለማን ታሪ ማጥፊው ታሊኑ አጥፍሪ وليس قرض سائر الحسره في عين ذلك الايد او عين ذلك الجوف بس ايد براس بابذا بذي بتكسر جين سعره لذيه أو ذلك لو بذا بلته لما تيجي لمن إيدو إن جدي بيجي صدق عمو يمثال يوم الأربعاء يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد عيد الله من كذي بيتنا يوم أن يقول يتنا يوم إيد بتشا إيد إذا إذا هذا أيام التشريق يميل أو إن جليلا إلا نم مشكلة وفهم الحديث والنصوص وإذا قالت ولا صلاة على تفي إذا أين ذلك بس أتوي أتوي أتوي إيد جليلا إلا نم هذا إذا ويزاق أنو إيد إنتي وليلاك أني مطار إيد مارس إيد مارس إيد بل إشار إلى جنس المشروع يشوف كما قلت فقاء باب صلاة الإيد وصلاة الإيد كذا وكذا من الإيد وإذا لديها صلاة الإيدين يشوف من الإيدنا ليلاه من قراج نسميهون مارا وكما يقال لا يجنس أوم يوم الإيد سيبات ليس تخصيص النعي في صوم يوم بأين ما تجنس إيد يوم تكثر منهم إيد الأذهم إلى الشكر مارا وكذلك قوله وإن هذا اليوم أي جنس هذا اليوم كما يقول قائل لما يعين الليل من السهر كصلاة هذه صلاة المسلمين إقبال عشور فذلك ويقال لما خرج المسلمين إلى السهراء لم يوطأوا ما فعل من التكبير السنة ونزل المسر هذا عيد المسلمين إقبال مسلمون هذا ميدا لما وطأتها تشاهوا تكبير لم يشروط بأيده لم يستقل الليل أم الليل المسلمون كيف يقول جنس لما لهم بوتان عين عينة سائلين لما لهم ومن هذا الباب حديث أقوة ابن عامر النبي أنه قال يوم عرفة ويوم النهي وأيام التشريق وهو أيامنا يا عندنا أيامنا أنا يمتش عندنا عيدنا أهل الإسلام منصوب على الاحتساب أو على النظام عيدنا أهل الإسلام إذا كنوا الإسلام بان تبيتون وهي أيام أكل وشربين أيام التشريق أيام أكل وشربين وبعال بعال جماع ما لنا وروى أبو داود النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح يا سلام ابن تيميه قران حديث قبه الله اكبر الله اكبر فهي دليل على ما مفارقتنا لغيرنا بعيد النفس من ليت ان دال لبن توقالي والتخصيص لهذه الايام لخمس مليتات يوم عرفه بيوم من نار بسوس ويوم التشريق لان يتم فيها الايداني المكاني والزماني جزاوي بوتاوي سفراوي يوم عيد السبع السبع ويقول دمو زمنه يرز ما عندي إيدر شو كنا مسؤول عليه ده إيدر شو كاتشينه يوم عرفة يوم قنومه أيام يوم النهر أفضل أيام إن الله يوم النهر ثم يوم الكار الله نير أبطال يوم عرفة ما عليه من يوم عرفة ما عليه بمارده وقوله إذا ما عرف بقول لنا كل ناس ما عليه ذلك بكفيلونه بكفيلونه ما عرف بذاقا إذا بلو ما عرف إذا إيد يرد بيرد كون إيده بعد صلاة عيدين يوم عرفة تعريف لي فانقر تعريف احترام يوم عرفة غير الوقوف ما أدرك وين بذبه بلي إبادة بذلك تشرع وجه ما أدركون بدعان إلى الآل موجه إيه مثلا عندنا قربان يوم عرفة بلو ميتا نسيتوا عرفة بلو ميتا رد مقران إيه بدعان ما قوم أدرك بل دي خطوة ما أدرك عن ربا مكناتم إردو أن تشرع لنا مكناتم إرتو مجرد زبهنا إنك إيه سواء إيد بلو نميسرون إيد بلو نميسرون كون أضيئة بلو نميسرون كون في الآن وقتوب القبان تغذي أيضا يوالا الدرسوات إنك دين أرضو إيدو جاهل خلاص ياك أني أرضونا أساب درونا يوم نهر هلتم توستم كتالة متوم إلى دواش يوم الزبهنا إذن إيه هون أي باية سبوك أناتو كإبادات أنت عايش لهم لك شوال إيد ميبارون بعد الإبادة في لهون من هنا عادة بهون بدأهون إيد الأبرار الجوتاء يا شيخ الإسلام تيمية يشوال الإيد معلم الذي ولد وفطر بكثير من الناس من أهل جنوب شوا إذا مو بيقول بمجال ما كذلك يوم عرفة قال يوم عرفة إيد بلا توسعة ستة وتعالى إيه دمو ذبه وقت القبة يوم عرفة إيده بصلاة بصوم حجاج بوقوف بسلبيا وإما بسلبيا نو أيضا يذبه وقت القبة يذبه بعد صلاة عيد عيد الأضحى أيضا لم أقول أن نزيك أن بزيك أن ما رنوا نبي عيد بلوس يتروس عيد بلوس يتروس كذا ذبه إذا سكت لا أيضا لم ذبه تخصصه من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له أو إيه سو أيضا لا في أي شيء بعد هذا في أجنة في اليوم أو يوم عرفة بتوسنا إيدم تبلالش ليبتار عبادة الله سبحانه إذا لا በባቢሷ ሊታረድ ይሄን ያርደው ሰብየን እንግዲህ ምንድነው ኢድን ማለት يعني ذمه ان انت اذيان لو اذيان باي لو تنش የሆነ በዛች ቀን በየውም አረፋ ማረዱ ለየታለ መስዑነት አለው ማለት አትይዛል ያ ስለሆነ ተደረ አይደለም እሱናጅ እሱናጅ የከሰተው ማን አሚላ ወለይስ عليه امر فورد ነው لا لا ما قال انه ايام تشريق ነው لا لا وهي وهي عادلين الدين الثلاثه ايامنا لا لا لا ايام قبل هذا الضمير مختص بايام التشريق ايام التشريق ايام التشريق ذكر الله رواه ابو داود هذا يوم اذا ذاك يوم عرفه مصوم الا ما لنا حرام تشي بس يوم اكبر لا لا ما توقف بلا وقال اذا يوم عرفه مصوم الا مثل نو مبلاس هذا ما توال ذنب له لو بنيكو لو አርብ አረፋ ላይ ያለ ሰው መጾማው መብላት ይችላል ወአማ ከአርብ አረፋው ሲጃጃ ነው ሰው መጾሙ በቃ ቡድረኛ ነው ሲፈጣ ነው በስተቀር ወስታኛ አስፈላጊ ነው ታዲያ እንደዛ ካል ምን ልትነው አለያል የዋለ አደረ ወደ ኢባዳነት የሆነ ሱና ነው ወደ ማለት ስለሚሄድ ባደረ ወደቱ አርባ የውማን ነህር በተባለው ቀን አይሸፈሽም ተቻለ 30 40 በካለ ሸፍሽ هناك اظهار السروج بما لم يشرع اي اون قبل ما تعطي ترفضك ما ردوسك دفتا تبالسك اون يوم عرف ويوم ويوم تشيك ايدنا اهل الاسلام بلوال بقول لنا قد ايدنا من الاندر اشي ان ذاك يوم عرف ايدا اذا يستجد بل ان ذاك ايد كالك اشي بذاك ان دمو حال حجاجة لهون السو مطعوب ايشان لنا اني تخصص مع البريلا ونسب خارج مالك في بعض الوجوه نو واما يوم النهر ايام التشريق من كل وجه من دناسو ايد ناسو ارضوك عباد ارضوك كعبادة كثير هنا لك عبادة ام تعجنت قادلو اي ما تفلقوا ليلة شريع مشروع النسو ليلة كاتفلق سبر وغدا تذبح ذبائش اي اتفلق جد من هنا زيوال الدرج من هنا أصلا إيه عادة ميبالك كإبادة قال يا جنات قال له نفسك للبس هو تشبه النبي إذا لم يدرس لما وشو هذا وما لست أرخاص أبقى لأن إذا ما تقبض يوم النهر يوم عرفة يا جنوم كونا من كان يصلوا في الضيف إيه إبادانا حتى قدبه إذن حتى يوم النهر يوم عرفة لقبا يتسلم قيم فإبادة مشنات مماذا إن كده يمتال بميلوك يكتماري جوتي مطالب بميلوك ميارضا ታዋቂ ለከፊ ጋር ነው የታገ ዲሞታል እናንተ ከፊ ጋር ማጥቶ ይፈርታል አውቆ እኮ ነው ሰው አውቆ የዚህ አረፋ ነው አምስት ሊበቀል ታመኝ አውሴቶች ለሚያ እሺ ወን ያደባዲ ሲወይ ወያም ካራዋ ብሎን ሳይ ፈይኑ ደላላ ፈረግ ለከኛ ፍጂ ወተክቢ ያለ ያን ከምሰብ ያን እስሉፊያ ኢዳኒ አልመካኒ ወዘማኒ የኢድ የቦታና የጊዜ ኢድ ለሚሰባሰብ ለምስቱን ቀን ማለት ነው يوم عرفة يا بارد رفان يوم النهر يا بامنان سيني سبع ستك السيدي إيد الفتر يعون هولا ما رفين ويقول زمان دمو إلى زمان كيدي ومستر الشم وبهذا يسمت إيد الكبير إبدال يوم النهر يعني وأذان يا رسول الناس يوم الحج الأكبر يوم الهج الأكبر يوم النهر والهج الأصغر يوم عرفان ويوم الهج الأكبر يا هجنا هج الأصغر عمران وبلوم يا رأل فلما كمل صفة التأييد إذا ما أدركوا صفة يتمالى حسر الحكم فيه بذل لكو لكماله ملوس لهون يوم أروا ويومنا وعام تشيك عيدنا عرض أو لأنه هو عيد الأيام يعني أنا عطاك عيد الشيء وليس ذا عيد هو أيام إلا الفلسة بركات ساق أن ميفج عيد كان يلنم تنزيك أنا تستك يوم أعرف يوم النار أيام التشيك يوم عيد الفتر تنشنا الذي سأل أنه رخص في لعب الجوار بالدف وتغنيهن فقدوا لجوش التاوتوا بدف ما سيمسوا وزدانا يقدموا انتوا وتغنيهن كتن سيقاتوا زفن ما أدقوا إذا لم تغني نبالوا قدموا دالوا وليس نغنيتين سبيلوا معللا نكذي أن لكل قوم إيد سلوا أن هذا إيدنا بإيد دمو دستا مغلت آنونا دستا ميغل طبانا لنذي بيسارو شكرا وذا يكتدي أن الرخصة معللة فكادو نبكنا تذرقا لكوني إيدا سبمو وأن لا تتعد إلى عياد الكفار والنسولين بل نسوقا إن يارجوش إن دايك الوضاوت إن دايك بلا دستا مغلتنا إن سيانا سيقا أردنا بلنا تصبغنا وأن لا يرخص في اللعيد في عياد الكفار أعوذ بأياد العيد فقط كما يرخص فيه بلعبوا في أياد المسلمين دمي فقط فيه بلعبوا في أياد المسلمين دمي فقط إذ لو كان ما يفعل فيه من يأيد مستر رونك من ذلك الله كذات أعوذ يسوق مثله في أياد الكفار ميتا ذي النور أيضا ميتا نور لما قال فإن الكل قضي إيدا العيد من ربان وإن هذا إيدا وأن هذا وإن هذا وأن هذا وإن هذا وأن هذا إيدنا أي النبر وإن هذا يوم إيدنا أي النبر لأنه تأكيد الحكم بالوصف نبر حكمون أصلا تقول بوصف بأرف الفاء الدالة على التأكيد دليل على أنه علة فإن لكل قوم إيدا فإن لكل قوم إيدا فيكون علة الرخصة هنا إلا فيكون علة الرخصة أن كل أمة مختصة بإيد لما لن وهذا إذن إن يوم مثلا فكرنا مسلم مثلا إذا تشير ذلك النوم وهذه إلا المختص للمسلمين ما فلو كان رخصته معلقة باسم إيد إيد بملك بيتا رخصته باسم إنترنت نور لكان الأعم مستقلا بالحكم أعم مستقل بالحكم فيكون أخص أديم التأثير خاص وطيت ليلة هو النبر أعم وأنا من النوع فهكم يا من النوع راسنا شعلا يهو النبر يبلغ أولا كالنسم كنيا እሱ ይያዛን ከደስታ መግለጫ ይሁን ይባል ነበር እንደዛ አነስተኛ እንደዛ ያልወረው ደግሞ ለውጤ ለማድ መጣ ነበር ግን አይደለም فلما علل بالاخص علم ان الحكم لا يثبت بالوصف العام والسلام عيد بما هو والسلام عيد الناس بالشيء ايضا هو مسمى عيد هو فلا يجوز لنا ان نفعل في كل عيد للناس هنا من الذي تعوض ما نفعل في عيد سهو سواء إذنه بلو من المبتدي أو سوف يسروا موليده مالا مزاني تعوضا يتفقنا للتنه لا لا وهذا هو المطلوب وهذا في دلالة على النهي أن تسبوا يدهم في اللعين ونهوه ذلك ما إيه ماذا الناس إجاجتون يمتوا ذكي يمتوا سيتوش كهونو بأيدو بصره بهر نفسهم كذلك تعجنك كالا تنش ودا مشروع النت رسولي مسلال أستن تصريح تعليله مشروع بيهونه مباشرة بعدك يسوز بغارة يارود ممتازه لو لا ترمين أستن يوال مشروع نظر هذا القوال بلأتون أصلية بلأتون نسبية نسبية مالك بعث فقاج نبارك وهنا بأن تعارو نكالك المثال دعا نجي مشروع نبار هذا كفرات بعلى ما ذلك فكذا دعا دعا نبار من دلنا نسبينا وأنصاراوينا قمتون يعلم كما تعود له وين كأيدو مجسر بعد ذلك تصريح تهليل مالتات شو يوالا الدرى عند مشروع النتات البال كأيدو على مستبع مزكا انجين بجل استقفار من عمل زندرو لا يتلقى رسلا فذلك من فضل الله نعم نظر كل انجين اسمع ذلك وين بصفته وين بنسبه وين بأسه وين بزيادة وين بنقصه وين بتدريبه هي بدعة كيفية بزينة تقول من هذا؟ تعرف عن أصواته وما يعشير بما تقاويت الأنصار ومبؤاس بطور ميداو واندوش سيقات من فقاط صلصان برسي وابقو انجي ولا إسلامي مغنية الزفن يتفق يعني هرامو مدهول خمور مدهول نساء يعني مدهول باطل يعني صب العبرياء يعني يلبت ماريك هاي جلب لذلك الوجه الخامس وجه سمعت بس الجزء الخامس من السنة أن أرض العرب قال ما زال فيها يهود ويهود ونصارى يهود ونصارى كمنوا أتوجدن حتى جاء عمر عمر كيا وسط أتى درس فكرة رضي الله فكرة وكان يهود المدينة نبى فيها درس رضي الله نبى وكان قد عادنهم صالحهم تارقوا أتونهم حتى نقبوا أهل أهدون حتى نقبوا أهل كما يفرسوا طائفة بعد طائفة بعد طائفة كثير كثير ثم جمرا يهودهم أيهود بني نبير بني كينوكا بني قريزة مدينة بقال انت أبتك أمني مجمرا مدينة انت قبو انت بلونا فربوالا بغزوة الحمد قوتي بني الذي ليلو شو أفاد سؤالي كذا القريزة مفرص وما زال في المدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا بايهونهم أبروا فإن سمعت وزرع عمر غرب إن يهودا نبرا مارا وقال في اليمن يهود كثير يجب أن يأتي قوما على كتاب بدور اليمن والنصارى بنجران وغيرها نبغ بنجران ونجران والفرس بالبحرين فرسوش يا كسرى انتروش بحرين مدين بلاغر لا ينبغ عيد نبغ ومن المعلوم أن هؤلاء كانوا رمائيادون يتخذون ميزوار عيد نبغ تشاتشو ومن المعلوم أيضا أن المقتضية لم لما يفعل في الإيد بعيد ما لم يترقوا لك من أسفرد ومن النساسة ومن الأكل المبدأ والشر واللباس ما لبس يجي والبعير شعوطة والردستة وذلك قائم آل في نفوسك والبول لزم نفس إن جدستة مقلس آل إذ لم يوجد مانع إذا لم يوجد شرك كليل لما لم خصوصا من نفوس السبيا والنسبة على الله إذن أنا سيفة جبانات أو سيفة جبانات جري فجر وأكثر الفارغين من الناس أبدان يا سرافة توتش بخمت يعني توتش جيت أو تأخذ رجل والدالنا ثم من كان له خبرة بالسياري خياره ينبيه تاريخ فما وقت قتل له سوء علم يتقين بيت الله قال أن المسلمين على أهد رسولنا بر ما كانوا يشركون وإشارك وعشم عيودا نصارى فرسوتش فرسوتش فرسوتش في شيء من أمك أمر بان يقرأت سوء ولا يغيرون لهم عادة في أياد الكافرين فقالوا إذا مو مسلم جلسات عادة سماء ونوبه لا سوء أي غيرونه بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل كيلا يوم من الأيام لا تقف شيء أسائل ليوسف نفر دليلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفة فيه النفس مخالف على فضل ما سوى ذاك أبو الثاني بسك خسومه على ما سيأتي إن شاء الله في مسعو ما سوى بعاشوره فلولا أن المسلمين مصيبوش كان من دينهم قليلا الذي تلقوا أن كربيات سوى يتركبون بهنا ودينات سوى المن أميزة المكالكة الباينور نورو وركف المكالكة المبتاكة باينور نورو لو جب يجب أن يوجد من بارك كبير وجل الجن شئل بعد ذلك مصرع في الجن نفسه لأن المصرع لذلك أهند الضائم في نفوس كل الناس كما يدل عليه الطبيعة تفطرون والعادة بهم عند ميات وجل من يدكر مفر فلو للمان أشار باينور نورو لو جد مقتضاه فقال نبار ونفذي تشعوذ نفر ثم على هذا جرى عمل المسلمين على أحد الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان بعد ذلك الزمن غاية ما كان يوجد من بعض الناس اللي كان ينبر مدرسة ذهبوا إليه ما إلى ومليد ما إلى التنزل النبي إليه النبي إليه لما يا بما يا لما تدسل لما تفرج إنجي لتفرج تدسل وانا ذلك فانهى عمر رضي الله عنه وغير النصارى عن ذلك لك كما سنذكر عند من الناس قروا فكيف لو كان بعض الناس يفعلوا بعد ما فالنفس يمثلون نقر كثيرون من سراك هنا ما بعد ان توقع ما كان كان انديت ما سيكون او ما هو بسبب اذا يتوقع كلابه بل لما زار من بعد المسلمين التائب الاختصاص يوم عيدهم بصوم يوم عيد بصوم بصوم يعني مخالفة له مثل ما قال الباب بل لما ذا من بعض المسلمين اختصاص يوم عيد بصوم يعني ايش مخالفة له ومخالفة له ميفا كهونا خالفة له نهى الفقهاء خلق أو كفير منه خلق عن ذلك لا يجب ناس من تعظيم ما رجل إذا أتشعل له نقل كفيره إلا كفيره نندنا وما أكبر على بس له بل لما ذا من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم لأنه إذا ما لناه مسلم بمن أو مخالف إيفا هو نجزة مخالفة الناس لمخالف نهى الفقهاء أو كثير من أنزلان إن يليل لنا أنسرا إبادة بيهو أون يمولدون كأن مخالف لما قوم إشار من دعونا يتوصل موت أبدال لوتشو ويتوصلون خلق كان إن لنا سؤيد بلنا የተለመደው በህላችን አንቀይር የሌለ ነገር አንሰራም አማን ሰራም ለነሱ ከመቃለፋ ብቻ ቢለን ወላ ለያዕቁብ ወይም ضعيفنا ወይም بنستخوان يوم السبتنا يوم الاحقوم يا بدو نبر يا ايودان النصارى اذا تكون سنهونا ان المخالف اللي قالوا على هذه فما جمرك دي بل علم لو سيبوت يجوا سيشبه في موضوعنا يعني ما ضعيف واما منسوخ واما في حاله دون حاله نرجوك او قد من الذي اجي ما فيه من تعظيم الى اذا تعلم نظر ما اكبر عليك انت بذاك النفس ليتسطوا بطن قوم بلا قوم كن زورو زورو ما اكبروا ساغنيكم مخالفه نبي كلو ما انت افلا يستدل بهذا على ان افلا يستدل بهذه مره مدرك ايش قال على ان الدنيا تلقوا النبيين يتركبوا بما هو مرجع يهون المنع مشاركه مجارات في هذه الايدات وهذا بعد التامل سيارسلوا سيارسلوا سيارسلوا غيروا جدا جدا الذي الصادق نفسنا مروى ابو هريره رضي الله عنه كان يرسل يقول نحن الاخرون الصادقون اخرون وجودا في الدنيا الصادقون فضلنا يوم القيامه فرد من فردوا سلاد من الفوز ان الدين امه محمد ناس نحن الاخرون وجودا في الدنيا الصادقون فضلنا يوم القيامه يوم بعيد عن غير انه اوتوا الكتاب مسقطاته انجي ليكنيا بالكتاب مسقطاته كما مستقر على زماننا قال عندما قدمنا اتوا اوتيناه من بعد الكتاب كان مسقطاته انجي فهذا يومهم الذي فرض الله على الله وسنه باته ونبره يوم الجمعة فاكتر بتوزاد جبوبات فهدان الله لو الله إنجان الملاك كذا فالناس لنا سوى تبعون فيه بعيد وجمعة سابقا كالتالات اليهود غدا يوم السبت والنصارى نصارى بعد غد يوم الأهد متفق وفي لفظ صحيح وفي لفظ صحيح فإذا أنا أدر كتاب من كذفه وأوتينا من بعد فهذا يومهم الذي اكتفت أزاد الله فهدان الله له الله ملاك فيه وفي لفظ صحيح فإذا أنهم نعم وأنا أبي هريرة رضي وزيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله سعد الله الله عن الجمعة أفيتوال من كارك فنيا وسيه نبرات فكان اليهود يوم السبت نبرات والنساء يوم الأهد نبرات فجاء الله بنا إنيانا مكان فهدان اليوم يجوء ملاك أهل من خصائص هذه الأمة والجمعة فجعل الجمعة لن يوسط ولا هاد أدرد وكذلك هم تبعون لنا يوم الكيارة تكتعيشنا أتشم جمعة ذاري لن يسبت اللي عيودة نزا أهود عندما كانت ودا ولن سارة عند الزي عند أدرد بدنيا قدمون ديك دنيون تكتعيشنا عند أدرد أتشم ولا يوم الكيارة لن يتكتعيشنا أتشم نحن الآخرون هم تبعون يوم الكيارة نحن الآخرون من أهل الدنيا ولون يوم الكيارة نشوف فسر ولن يفسر بعضه بعضا المقضي لهم بسوش مكا كفر بسطة لهم الكيامة كمان نبشر في روايتين بينهم بمهالك قبل الخلائق مسلم تذكروس كخلقوا يا مجمرة فرد بسطة ومانهم لأمة محمد وفرات مشاكره جنس ميقباه مجمرة لكم شفال نياقينه أوليات لنبي محمد عمر كمال الله وقسم النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه لبترته ونهى نفراد بستوم لما فيه من معنى الإيد سلا اللبات ماذا من معنى الإيد من كل وجه إيد إذن من بعض الوجوه إيدنا فما إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا برواية كما أن سر اليهود والآداء للنصارى واللام تقتضي الاختصاص ثم هذا الكلام يقتضي الاكتسام مكفافا إذا كتبت هذه ثلاثة أسواب كتبات الثلاثة كلماني ترسي باريوسنا الكتبات هذا لهن وهذا لجزيل وهذا الأم كتبات إنه مكفافا لينات اليوم لنا تقسيم لنا وقال اليهود تقسيم اليهود وبعض النصارى تقسيم النصارى أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له إيه باري محمد تبارو يزيدنا بفر تبار محمد جميع تبار يزيدنا أبي كنا تبارو أبر المسائل أجب أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له لا يشك فيه غيره إلا تبار أين نصر فإذا أنا مشاركنا في إيديم كتقارنا جوما صرف كتاني كان أو إيدي أو من أدى حديث كتقارنا خالفنا هذا الحديث قال أهون إنكدي أهود بلو سلامة قوم مسلم جديدة ما تدعت أبو أهو مسلم وأبداني مسلم يوم أهود أهدنا في دار ميزو يبقى نسارا كان النسيان كان يوم الأهد وثانا لهم تكنا بمكين إيدا لو إنت وز بكتاني كان أجبتوا رسي كبتا إنت كان أسوا ستوا بزيك أنا رغاني بلو يكون من قال وكنا استعلوا من تنوس مال بجي يا قدامي كان رزا نصاراوش كريستانوش እንደውስ የሚያገቡ በጣለ ሙስሊም ወዛገን ማግባት በአስር ሐላል ቢሆኑ በኒካስ ግባን ተሰፈ አይኖረው የሙስሊማት ነው የውመል ኸሚስ የውመል ጁማዓ እንዳውም ንካ ማሳሩ የሚመረዝ ዛቀን ነው ይላል ድሮ አሁን ያከራችን ባል ይደስደ ባል በብዛት ሐሙስ ነበር እና ከዛን ደሞ ሰኞ ነበር ሲበል ሐሙስ ነው ይሄ ሱና ከተቻለ ማለት ሌላ ቀን ማግባት አላ ነው ባል ነው እንደ ሀገር ይለያያል እንደ ሀገር ተራው ይለያይ ይችላል ይዘን በዛ ገነው መታጠብ ሌላ ቀን መታጠብ ተጣጣባል ሌላ ቀን ያኒ መታጠብ ማገባው ሌላ ቀን ለቤተሰብ ፈታ ማይል ካአንደው እተከዘ ኢደው في بيته ايد المسلم يا وتو خمس على مغارات انجي يقرا مغارات المسلم يارو داردا سيغا مزاكنو ميبلاو نيتراتل زغون مياستغاكرو ماشي مشمون امنو بزاكن سرغم ميلو بزاكن سيران مياقومو بزاكن ايه تسبو يونو يانال بيان سانتل يونو زيغري كفتو غاب زغايشا تيش كفتا يفغارا فلا تارك رأس إيدي يوم السبت أو إيدي إيدي يوم الأهدي أو إيدي يوم الأهدي قال ابن عبد الهدي فإذا كان هذا في الإيدي بسم الثامن تابعون إيديه كونا فخلص الإيدي حولي أما تابعون إيدي نزينه إذا فلي النسي إلا منا بل إذا كان هذا في إيدي كون يؤرف بالإستاذ العربي أن تابعون إيدي كونا فكذا بآية الكافرين ان كان بعربي يقول هذا المتابعون تاريخ إيد من مساسا من تلكتر كونا فكذا بآية الكافرين يطالبنا رومي بهوراو ليكيتنا اقطابر جمايتاوق هوناو يا اجموچين ايد اندل نيابا اتناو او الفارس او الحبري فارس الفارسي او العبري ابراهيمنا الكريسماس مبارو توچاونا فرنجوس كريسماس مبادي دالاچ وانا دار وقال سبايدا ان وذوك تدي تلوا او وذيان من بعدين فهذا هو الذي يفترض في فلان الله اي من اجلي بايدا انا من اجل ان ندور كما يرى أنه قال أنا أستغرق بيدا أن لأجل أن إما غيرا بيدا بمعنى غير أو بمعنى أجل لما تكموتان بيدا من إسر استثناء أني دوتان ما توش بيدا أني لأجل أني منك إسره ونكو أفتان من دارون واسترضع في بني سعد بن بكر نسونا مبتنا ففي فصحاء نبرو كالنسو انتفره ونكو النو دارون فإيانا والمعنى والله أعلم أين هم العاصلون في الخلق الصادقون في الإسلام والدخول إلى الجنة كما قد جاء في الصحيح أن هذه الأمة أول من يدخل جنة من الأمم وأن محمد صلى أول من يفتح له باب جنة إن يسكفك وثانيا يسمع في التفتاح دار النعيم لأولي الفلاح وذلك لأن أوتينا الكتاب من بعدين تسطنا كالنص بهار كتابنا فهدينا لما اخترق يتزاقب بأنك ثمرتنا من العيد الصادق العيدين دولة إذا لسبتنا الأهدو إذن من البشر أن يتقدموا إيرمان الآخرين وصار عملنا الصالحون قبل عمل تتعجب فيه فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل استعبدنا سيقدمنا شبه إذن بك الذيك أدمونهم جئنا صادقين لهم في ثواب العمل الصالح يوم الكحابة هذا لا أشعر تكير ومن قال بيدا هنا بمعنى غيرا فقد أبعدها وهنا التفكير سلا تلتم تعليل ماذا بمرطان ما رسونا لقد هذا والله ما شاء الله.